وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجة وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الكثيرة كلها تدل على فضل العلم وطلبه وفضل طالبه، لأن العالم ينفع الله به عالما إذا صلحت نيته وصحت سريرته في طلبه للعلم وتعليمه وعمل به، فإن العلم إما حجة لك أو حجة عليك. إن تعلمت العلم وعملت به وعلمته لله فهو حجة لك، وأنت من أفضل خلق الله. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء هم خير أهل الأرض بعد الأنبياء، لأنهم يتعلمون شيئا يخرجون به الناس من الظلمات إلى النور، يبينون لهم الحق من الباطل، يحكمون به بين الناس. فالعالم كالسراج المضيء، لكن إن كان يعمل بعلمه فهو نور له في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان يتعلم ويعلم ولكنه لا يعمل فهو كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعالم الذي لا يعمل بعلمه يعذب يوم القيامة قبل عباد الأوثان، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم، لأن الجاهل ربما يعمل خطايا جهلا وربما يعذر بجهله، أما العالم الذي يتعلم ويعرف الحق من الباطل ثم يتجاهله ويعمل بخلافه فإنه حجة عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الذين إما أن يكون معهم علم ولكنهم لم يعملوا به، لم يعلموه للناس وحكموا الناس بالجهل وتركوا العلم الذي عندهم، أو أنهم جهل وادعوا العلم. وطالب العلم كما سمعنا الملائكة تتشرف بصحبته وتحفه بأجنحتها، والملائكة تبحث عن حلقات الذكر، فإذا لقوا حلقة من حلق الذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم بأجنحتهم وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. فإذا انفضوا إذا صعدت الملائكة إلى ربهم عز وجل يسألهم وهو أعلم فيشهدون لهم بأنهم يتعلمون القرآن ويتعلمون العلم ويسألون الله الجنة ويعوذون به من النار، فيعطيهم الله ما سألوا ويجيرهم مما استجاروا. وقد قيل الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس، يعني محب للعلم وأهله ومجالسا للعلماء، يعني مجالسة العلماء ما يحصل لك منها إلا خير. وإياك أن تكون خامسا فتكون من الهالكين. العلم نور والجهل ظلمة. العلم نور وكل الناس يطلبه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فعش بعلم ولا تطلب له بدلا، الناس أموات وأهل العلم أحياء. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه: ما العلم نسجك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي الفقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. العلم هو ما أخذ من الكتاب والسنة، وهذا الذي ورث لنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم. وهو الذي قال فيه: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنته. دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق فوجد الناس مشتغلون بأعمالهم بيعا وشراء وأخذا وعطاء ومحاسبات، فقال: ويحكم، أنتم هنا وتركت محمد صلى الله عليه وسلم تقسم بالمسجد ولم تأخذوا بنصيبكم منها. فانطلقوا، انطلق كثير من الناس يريدون نصيبهم من التركة، فلما جاءوا فإذا المسجد ليس فيه إلا حلق من الذكر، هؤلاء يقرؤون القرآن، وهؤلاء يفسرون القرآن، وهؤلاء بالحديث، وهؤلاء يفقه بعضهم بعضا. فرجعوا فقالوا لأبي هريرة: ويحك، أين تركت الرسول الذي تقول إنها تقسم؟ قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: ما رأينا إلا أناسا يتعلمون ويدرسون. قال: ويحكم، هذه تركة الأنبياء. الأنبياء ما خلفوا مالا ولا خلفوا دينارا ولا درهم، والأنبياء لا يورثون، لو تركوا شيء لكان صدقة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ثم إنهم لم يورثوا دينارا ولا درهم. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة بثلاثين صاع شعير قوتا لأهله، ولكنه ورث لنا هذا الكتاب الذي أنزله الله عليه والأحاديث الكثيرة التي حفظها عنه أصحابه رضي الله عنه، فيها بيان كل ما يهمنا من ديننا ودنيانا. فإذا وجهت ابنك لطلب العلم فاحرص على أن تكون نيته خالصة، ونيتك أنت خالصة لطلب العلم، لأن الإنسان إذا تعلم العلم لله فتح الله عليه ونور بصيرته وعلمه ما لم يعلم وأورثه علم ما لم يعلم. أما إذا كان القصد النيل من الدنيا فإن من تعلم الدنيا من تعلم العلم من أجل الدنيا فهذا عمله يكون باطل، لأن الله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأن العلم من أعمال الآخرة، فإذا قصدت بطلب العلم الدنيا فمع أنك ما أردت بذلك وجه الله وصرت من الخاسرين. فالعالم يعمل على بصيرة ويدعو إلى دين الله على بصيرة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين وفقهه به فقد أحبه. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وأعلم الناس بالله أخوفهم منه. العلماء بالله الذين يعلمون ماذا يجب لله فيعملون به ويتقربون به إليه. رحم الله امرأ سمع مقالتي يقول عليه الصلاة والسلام فوعاها، يعني فهمها فبلغها كما سمعها. بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن علينا أن نتفقه بالدين، فمن يريد الله به خيرا يوفقه بالدين. ولذا دعا لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما قال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، فصار قدوة بالعلم والتفسير رضي الله عنه. وكان يحفظ الشيء الكثير مع كتاب الله، يحفظ من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أقوال العلماء الذي يقتدي بهم من كبار الصحابة. فقيل له كيف نلت هذا العلم يا ابن عباس؟ قال كان لي لسان سؤول وقلب عقول، يعني أني أسأل ما أتكبر، أسأل إذا سمع أن أحدا عنده حديث ذهب إليه يطرق الباب عليه أو ينتظر عند بابه حتى يخرج ليسأله عن ذلك الحديث. ومن يسافر من أجل العلم وطلبه فهذا كالمجاهد في سبيل الله، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأعظم مهنة ينهجها الإنسان هو طلب العلم، على أن يكون طلبه العلم لله، يريد أن يعلم ليعمل ويعلم، ليريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعلم أولاد المسلمين كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالعلماء في الأرض كالمصابيح في السماء، تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن صغير القوم لا علم، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. ولا بأس أن يتعلم بالإضافة إلى كتاب الله وما يعلم به أمور دينه، يتعلم علوما أخرى لينفع بها بلاده ليستغنوا عن غيرهم، فليس ذلك ممنوع ولا محرم. تعلم الطب، تعلم الصناعة، تعلم الهندسة، لأن الناس في حاجتها، إذا لم يجدوها عند أبنائهم وفي بلدهم طلبوها من غيرهم، وليس ابن البلد كالوافد إليها. لكن أول نسلح أولادنا بالعلم النافع بحيث أنهم يعلمون ما لهم وما عليهم وكيف يعبدون الله ويدعون إلى دين الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن تبع. والبصيرة العلم والفقه بالدين. فمن من الله عليه علمه، وعليك أن تدعو دائما: اللهم فقهنا بدينك ونور بصيرتي وانفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. العالم خير من أي إنسان ذو شخصية أو مركز أو وظيفة، إذا كان عالما يعمل بعلمه ويعلمه للناس والتفرغ لطلب العلم وتعليمه خير من التفرغ لنوافل العبادة، لأن نوافل العبادة ما تنفع إلا صاحبها، لكن العلم ينفع الله به العالم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يكون سبب في هدايتهم. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يقال أن هارون الرشيد رحمه الله مع الإمام مالك قال رحمهم الله أجمعين، قال أي الخليفة والإمام مالك أيهم أفضل وأيهم أعظم منزلة؟ فقال: بل الخليفة إمام أمير المؤمنين. قال: لا والله، الأفضل الذي يأتون إليه الناس ويضربون له كباد الإبل ليسألونه عن مسألة من مسائل دينهم، ثم أنه يعني العالم الذي تخاصم أولاد الخليفة عند حمل نعلي شيخهم وهو هذا العالم، لأنه يقول إن لما أراد الشيخ أن يقوم من مكانه تسابق اثنان من أولاد الخليفة كل واحد منهم يريد أن يحمل نعليه، فتخاصموا حتى اقتسموا النعلين كل واحد يحمل واحد. قال: هذا هو الأفضل، العالم الذي اختصم أولاد الخليفة على نعاله هو أفضل من الخليفة. والمهم أن الإنسان لا يسمى عالما إلا إذا كان حافظا لكتاب الله وحافظا كثيرا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومتفقه بالدين وعامل بعلمه ونيته خالصة لله. والله عز وجل هو الذي يعلم من المخلص، فإن المرائي بعلمه وتعليمه أول ما تسعر النار يوم القيامة به وبأمثاله الذين يعملون من أجل الرياء والسمعة، أول ما تسعر النار يوم القيامة في المرائين بأعمالهم، منهم عالم يعلم الناس القرآن وغيره، فإذا كان يوم القيامة وأحضر بين يدي الله وسأله عن الرب عز وجل وهو أعلم، قال يا رب تعلمت القرآن وعلمته من أجلك، قال كذبت، وإنما قرأت ليقال إنك قارئ فقد قيل فيسحب إلى النار. وهكذا المتصدق والمجاهد الذين لم يعملوا لله، فالحذر من أن يكون قصد الإنسان بتعلمه للعلم نيل الدنيا من أجله، فإن الدنيا تتبع الدين لكن الدين ما يتبع الدنيا. من أراد خيرا في الدنيا أو في الآخرة فعليه بالعلم، لكن العلم الخالص. من أراد خيرا في الدنيا أو في الآخرة فعليه بالعلم. فالعلم يأتي بسببه خير الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وذكرها لأصحابه، رأى أنه شرب لبنا حتى روي منه حتى أحس بالري يخرج من أظفاره، ثم أعطى بقيته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا ماذا أولت يا رسول الله؟ قال العلم. فإن عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة، من أعلم الصحابة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه أيضا ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول من أجل العلم أسحبه على بطني، على ملء بطني من أجل العلم، يعني ما أشتغل ولا أبحث عن شيء، يكفيني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيني شيئا يسد رمقي، إما شيئا من لبن أو تمر أو نحو ذلك، لكنه متفرغ لحفظ الأحاديث رضي الله عنه. ولذا تشاهدون وتسمعون الأحاديث الكثيرة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول ما أحد غلبني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه جميع، لأنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة يحفظ حفظ فقط، ما كان يكتب. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يكتب ويحفظ. فإذا أول ما نبدأ به كتاب الله، نحرص على أولادنا بحفظه، وننشئهم عليه وعلى العمل به واحترامه ومعرفة قدره وفضله. ثم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، الوحي الثاني. القرآن وحده ما يكفي، لأن السنة هي التي تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، فكل حكم يأتي مجمل نجده في السنة مفصل. لما فرض علينا الصلاة الخمس فهل بالقرآن بيان كم ركعة أو ماذا نفعل، ماذا نقول في الركوع وفي السجود؟ هذا وجدناه بالسنة. والسنة إذن شقيقة القرآن، إلا أن القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول أوتيت القرآن ومثله معه. ومن يقول أني أعمل بالقرآن وكفيني فإن هذا ضال مضل. الذي لا يعمل بالسنة مع القرآن ليس بمؤمن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن أناسا يأتون يقولون لما وجدناه بهذا القرآن عملنا به فقط. الذي لا يعمل بالسنة ما ما آمن بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خذوا عني مناسككم، تعلموا مني أمر مناسك الحج والعمرة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذا كان الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم حفظ حديث يحرص أن يبلغه للأمة قبل وفاته، وكان أيضا بعضهم إذا سمع عند البعض الآخر حديثا لم يحفظه يذهب إليه ويسأله عنه. والتابعون كذلك يسافرون من أجل حديث سمعوا أن فلانا من الصحابة يحفظه وهو في بلد آخر. هذا هو العلم، وأشرف الناس وأفضلهم علماؤهم. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جهلت شيء من دينك من في أي أمر سواء بالمعاملات أو بالعبادات، فمرجعك كتاب الله وسنته. ما تحفظ ولا تعرف اسأل العلماء. ولا يستغني الإنسان مهما كان أن يقرأ فقط الكتب، لا بد أن يكون يطلب العلم على عالم يوجهه ويبين له ويشرح له ويوضح له، لأنه كما قيل من كان إمامه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لأنه قد لا يعرف كل شيء. ولذا العلماء رحمه الله إذا قرأنا بسيرهم وجدنا أنهم يسافرون ويلازم بعضهم بعض، لازم الشيخ الفلاني حتى حفظ عليه كذا وكذا، ثم انتقل إلى بلد الفلاني ولازم الشيخ الفلاني وهكذا. إذا قرأنا تراجمهم وسمعنا بأخبارهم عرفنا أن سلف هذه الأمة إلى زماننا هذا ولله الحمد الخير موجود، ولكن القدامى كانوا أشد حفظا وعملا وتأليفا وتعليم، كابن تيمية وابن القيم والأئمة الأربعة. ثم أيضا من أهل زماننا في هذا العصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم من العلماء الذين نفع الله بهم. فهؤلاء هم قدوتنا، يجب أن الإنسان يأخذ عنهم، يقرأ في كتبهم ويعرف سيرهم، لأنه كل ما كنت أتقى لله صار فقهك وعلمك وفهمك وإدراتك وتحصيلك للعلم أكثر، كما قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع، وكيع هو شيخه، وشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يتاه عاصي. فإذا رأيت عندك قلة بالحفظ وقلة بالفهم راجع نفسك، راجع حسابك، لا بد أن تبتعد عن المعاصي وتحرص على الطاعات بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لتعمل بما تتعلم وتكون نيتك خالصة فيفتح الله عليك وتحصل على العلم. وقد يصد الإنسان ويحال بينه وبين الفهم والفقه بسبب ما يرتكبه. فالعلم نور والجهل ظلمة. والعلم ما يأتي إلا بالتعلم، ولا يحصل الفقه إلا بالتفقه. ولا ينال العلم لا مستحي ولا متكبر. تستحي تسأل إذن لن تعلم شيء، تتكبر ما تتنازل وتتواضع لتجلس مع العلماء وتسألهم وتناقشهم، إذن لن تحصل على شيء. العلم كما عرفنا تركة الأنبياء، لا ينالها لا متكبر ولا مستحي. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يأخذون العلم على يده قولا وعمل، يلاحظونه في حركاته وسكناته، لأن هذا قدوة، هذا سنة، هذا العمل لا بد أن يقتدوا. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. هذا هو العلم. والعلم لا بد له من حفظ الأساس، الآيات والأحاديث. أما من غشنا وقال يكفي الفقه يكفي الفهم لا تحفظوا، هذا غش من أجل أننا لا نتعلم. إذا لم تحفظ الأصول للعلم وهو الكتاب والسنة ثم القواعد التي وضعها علماؤنا وسلفنا الصالح، إذا لم نفعل ذلك فكيف نفهم؟ كيف تفهم وأنت ما حفظت؟ وإذا يقول أحدهم احفظ فكل حافظ إمام. الحفظ هو الأساس، هو الأصل. فلا يغشوننا كلمة لا تشحنون أذهانهم بالحفظ، دعوهم يفهمون فقط. هذا ضياع للأولاد إذا لم يحفظوا. كنا نحفظ ما يلقى علينا في الفصل أيا كان، وكان الحفظ هو الأساس. أما الآن فالذي أخذ بكلمة يكفي الفهم دون العلم ربما يفهم الآن الشرح درس، لكن اسألوا عنه غدا ما تجد عنه شيء، لأنه ما عنده أساس. الفهم فهم في تلك الساعة، لكن كيف يعبر عنه وهو ما عنده له أصل؟ لكن لو حافظنا الآية وحافظنا الحديث أو حافظنا القاعدة مثلا في الأصول أو حافظ القاعدة في النحو يجيبك، لأن الأساس عنده. فاحرصوا على أولادكم بالحفظ، يبدأون بالأيسر، لكن أول شيء كتاب الله، ثم الأحاديث شيئا فشيء مثل الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام. وفي العقيدة يبدأ بالأصول الثلاثة يحفظها، وهكذا غيرها من الرسائل التي ألفها العلماء رحمهم الله مبسطة للمبتدئين. ثم بالفقه أيضا، عمدة الفقه سهلة سهلة الحفظ، والزاد لمن عنده قوة حفظ ذاكرة، وكان علماءنا الزاد يمكن يحفظونه مثل الفاتحة. ولذا عندهم مثل يقول: من حفظ الزاد حكم بين العباد، لأنه مسائل كثيرة، لكن نفس الكتاب مؤلف رحمه الله جرده من الأدلة يريد الاختصار، لكنه خدم هذا الكتاب وشرح ووضحت مسائله بالأدلة والأمثلة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اقرأ يا عاصم، اقرأ حديث حديثين. قال رحمه الله تعالى: قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم في الحلية، وقال: هذا حديث غريب من حديث قتادة، تفرد به أبو نعيم عن العرزمي. هذا الحديث اشتمل على هذه الخصال، والتي يجني صاحبها ثمارها في الآخرة، منها تعليم العلم وتعليمه، تعلم العلم وتعليمه والعمل به. فقد جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وهذه أيضا مما ورد في هذا الحديث: إذا كان لك علم، ألفت كتاب، أو طبعته وشاركت في تأليفه وطبعه وتخريجه، أو علمت الكتاب شرحته وبينت ما فيه تريد بذلك وجه الله، أو شاركت في نشر الكتاب وتأليفه وتوزيعه على الناس ووجوده لينتفع به، كذلك من الصدقات الجارية نهر أو بئر تحفرها، أو جهر أو نهر تجريه لينتفع به، أو مسجد بنى بيتا لله بنى له الله بيتا في الجنة. فهذه الخصال كلها مما يجري لك ثوابها في الآخرة، فليحرص الإنسان على أن يكون له نصيب من هذه الأشياء. وابنك إذا وجهته لحفظ القرآن والعمل به وتعلم السنة وتعليمها والعمل بها يكون ذخرا لك، لأنك كنت سبب في تشجيعه وتعليمه وعونه على ذلك، لأنه إذا تعلم علم ونفع الله به. فما مثل ما سمعنا المتعبد نوافل ما ينفع إلا نفسه، لكن المتعلم والناشر للعلم أفضل من المتعبد، لأن هذا ينفع الله به أقواما. فالعالم خير من العابد، العابد ما ينفع إلا نفسه، وأما العالم ينفع الله به عالم. كما أن زلة العالم إذا كان لا يبالي بالحق والباطل وأضل الناس، فإن زلته يزل بها عالم ويتحمل إثمهم إذا كان متعمد أو متساهل. فالواجب الإنسان يتأكد مما يقول أو يعمل، لأنه قدوة العالم، إذا رآه الناس يعمل شيء قلدوه واتبعوه لأنه قدوة، ونقلوا أفعاله لغيرهم، فإن كانت على الحق نفع الله بها، وصار كل من عمل بمثل عمله يؤجر عليه. وإذا كان بالعكس ضال مضل والعياذ بالله، فإن بزلته يزل العالم، فيكون إثمهم كله عليه لأنه السبب. فمن أجل ذا ولا سيما في زماننا هذا يجب أن نسارع بأولادنا لحفظ القرآن والعمل به وفهم معانيه، قراءة تفسيره وحفظه وفهمه من الكتب وعلى أيدي طلبة وأيدي على أيدي العلماء، ما نتركهم فقط يتعلمون لينجحوا ويتوظفوا، هذا علم من أجل الدنيا صار، علينا أن نعلمهم وأن نغرس في نفوسهم حب القرآن والسنة والعمل بها، ونكون قدوة لهم أيضا. ما نقول يا بني صل حافظ على الصلاة وأنا أجلس في البيت، لا، لابد أن تكون قدوة. فالصحابة رضي الله عنهم من أين تعلموا العلم والعمل؟ إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام، نشروا العلم بالآفاق. كثير من الأمم أسلمت على أيدي الصحابة بسبب أعمالهم الطيبة التي بنوها على الكتاب والسنة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام قولا وعمل. فالواجب أن نكون قدوة، وأن نقتدي بمن كان قبلنا من الصالحين من العلماء الأئمة الأفاضل المخلصين، نبحث عنهم ونطلب العلم على كتبهم، ولا نستغني عن علمائنا ليبينون لنا ما جهلناه وما صعب علينا منها. ووسائل التعليم الآن تيسرت أكثر لمن وفقه الله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. من غد إن شاء الله سنبدأ في رسالة في التوحيد بدل كتابنا الذي كنا نشرح كما قلت لكم بارحة، لأننا سنتوقف عن الكتب المنهجية بلوغ المرام والزاد وكتاب التوحيد حتى يرجع إخواننا الطلبة من الإجازة إن شاء الله، فنستأنف دروسنا. لكن في هذه الأيام نقرأ الأربعين النووية، كنا بدأناها إن شاء الله سنكملها، وفي رسالة في التوحيد سنبدأها إن شاء الله من الغد. وش اسمه يا عاصم؟ شرح السنة للبربهاري. للبربهاري، نعم، يعني الذي يحب أن يحضر هذه النسخة من أجل يتابع في الشرح لنستفيد منه لو حصل خطأ أو نسيان أو وهكذا إن شاء الله، يعني سنحرص على أن نقرأ ما يسر الله من الكتب حتى يرجع إن شاء الله لأخواننا بعد إجازتهم، ونرجع إلى دروسنا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم.